إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. من همزه ونفثه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جعل العلم بداية كل أمر، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل ربي سبحانه الودود الرؤوف الرحيم الكريم، وهو ينظر إلينا من عليائه، أن ينظر إلينا بعين الرحمة فيتقبلنا ويتقبل منا، وأن يفتح علينا بأبواب الخير كلها، فإنه هو الفتاح العليم. تعودنا في مثل هذا اليوم من أيام الأسبوع أن يكون لنا درس في العقيدة والتوحيد، وذلك لأن التوحيد هو أصل أصول الدين وزبدة رسالات المرسلين. فما زلنا نواصل بحول الله وقوته في فقه الأسماء الحسنى، فقه الأسماء الحسنى، أسماء الله الحسنى، أحسن الأسماء. فاليوم مع اسم من أسماء الله، ولكن قبل ذلك لابد من وقفة لنتعرف على شيء هام. لماذا يدرس الإنسان أسماء الله وصفاته؟ فنحن ندرس الأسماء، وفي درس يوم الخميس عن الصفات في المسجد، وهو درس هام أيضا ومفيد. الإنسان يدرس أسماء الله ليعرف الله، ولو عرف الله لأحبه، وهذه غاية العلم. العلم أصلا تصل عشان تحب الله، عشان ربنا يحبك، لأن الناس أحبوا أشياء كثيرة، وحب فيه حب فحب عبادة، وهذا لا يكون إلا لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فأسماء الله وصفاته من تعرف عليها أحب الله، فإذا أحب الله أحبه الله، فغاية ما يصل إليه العبد هو أن يحب الله سبحانه وتعالى. وهذا العلم فضله كبير، علم الأسماء والصفات، وذلك يتجلى واضحا عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا ابن جبل لأهل اليمن، قال: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، يعني الناس اللي انت ماشي لهم ناس عندهم كتاب وجاهم رسول، يعني ما ناس ساكت. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله، فإن هم أطاعوك لذلك، إذا اعترفوا وعرفوا هذا الركن الأول انتقل بعد ذلك للعبادات، للصيام وللصلاة وللحج وللزكاة، انتقل بعد ذلك للعبادات، لأن هذا العلم أفضل من وأعظم من الصلاة والزكاة والحج والعبادات. لماذا؟ لأن الإنسان بدون معرفة عبادته ما بتصح، فإنت لسه هو ما عارف ربنا، نطيت طوالي، عشان كده المشركين عباداتهم ما نفعت. ليه ما نفعت؟ هم بيصلوا ويحجوا، ربنا أثبت لهم في القرآن حج وصلاة وكرم، لأي زول يجي الحج؟ كل ما نفع، لأن الركن الأول والأصل الأصيل لهذا الدين هم ما عارفين. شكذا الموضوع ده موضوع مهم، أنه إنسان يركز، كل ما عرفت لك اسم أنت تاني خلاص بتبقى بس على الله، مش تبقى على ساكت باطمئنان وبحب. نجل الإحصاء إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها، نحن زمان فهمونا من أحصاها يعني من عدها بالعدد، شاكد أي ذل من الابتداء تلقى حافظ أسماء الله الحسنى، الله الرحمن الرحيم، يقول لك لحد الآخر. ونحن قالين الموضوع هو يعني تعدها عد، وتعلمون أن علم الإحصاء، الإحصاء ما هو العد، أشوف يعملوا وتمشي ناس الإحصاء عشان يطلعوا لك بس شهادة، أسئلة كثيرة، أنت منو، أمك منو، وأبوك منو، وعايشين وين، وقاعدين وين، ويولدوك متين، وشغالين شنو، وكلام كثير. يبقى إذن الإحصاء هو المعرفة بمقتضى الشيء، يعني الحاجة تكون عارف بمعناها ومقتضاها، الحاجة دي معناها شنو وبتدلل على شنو. يبقى أنت عشان تعرف اسم الله ومعناه وعلى أي شيء يدلل هذا الاسم، هذا هو الإحصاء. اللي يفهم الأسماء بمعانيها وبمقتضاها ويعمل بمقتضى الاسم ده بيدخل الجنة. لكن كان بالعكس، العد صعب، هل انت يوم من الايام لقيت الاحصاء يقول لك الاحصاء واس 1 2 3 4، مش قادر خليه يدوك الاستمارة حقكم، شو الاحصاء كيف؟ فيبقى اذن احصاء هذه الاسماء ومعرفة هذه الأسماء ومقتضى هذه الأسماء، وهذا لا يكفي، عرفت الاسم ومدلول الاسم ومقتضى هذا الاسم ما بيكفي، أن تعمل بمقتضى هذا الاسم. يلا تشتغل به، تشتغل به يلا بعلم، ولله الأسماء الحسنى فشنو فادعوه بها. أي زول فهم ده مشكلة تاني واحدة معنا، اي زول عرف ربنا يحب الله حب شديد ويدعو ربنا باطمئنان، لكن ما عرف هو جنب ينط هنا وهنا. يبقى الهدف من اسماء الله معرفة شنو الله، لانك لو عرفته لاحببته. الهدف من الاسماء دي كلها عشان نعرف ربنا، نعرف هو ودود كيف، وهو وهاب كيف، وهو معطي كيف، وده كله نعرفه. وزي حسبي اسمه الفتاح، الفتاح دي كان عرفته تاني مشكلة واحدة بتكون بالضبط، كويس كان عرفته بيوصلك للباقيات كلها. فالفتاح كثير الفتح، فربنا يفتح بالحكم ويفتح الغيب ويفتح بالأرزاق، يفتح بأشياء لا تعد. ويتحس ربنا يفتح عليك حاجات كثيرة يوميا انت ما سألته لكن بيفتح عليك. حس ناس كثيرين بيتضايقوا يقول لك والله الموضوع بس ربنا حله، ده النوع الكويس طبعا. لكن بيدور تاني يقول لك ما فلان كان انتهيت هذا الفلان كذا تدور منتهي ولا يا فلان بتاع شنو ده كلهم، لانه ما عرفوا الله هو المهيمن على هذا الكون وهو المسيطر على هذا الكون. فزور كان قال لك الله يفتح عليك مش كلمة عادة، دعاء دعاء، وهو يعلم أن ربنا ذي اسم الفتاح وربنا فتاح وعليم. فربنا بيفتح بحاجات كثيرة جديدة. فالله سبحانه وتعالى والذي يفتح عليك في بداية أمرك، وهو الذي يفتح لك أبواب التوفيق والنجاح. مش الزوج يقول لك والله أنا زوج ذكي جدا، ذكي التاجر يا الله فتح عليك مهور تشكر الله. بس الشيء ده كل فتح من ربنا، حتى الفتوحات يا أخي الرسل، الرسل ما بيعرف ربنا معرفة حق، والرسل راغين في فهم الدين. الرسول عليه الصلاة والسلام قال يوم القيامة، يوم القيامة الناس تتعب تعب شديد، الحر شديد، وما في اي محل انت تقدر تستظل تعبه، بس لكن في سبعة اصناف زي بيكونوا في الظل. الشاهد ان يوم القيامة في حاجة اسمها الشفاعة الكبرى. الناس جارين جاري يجروا لأبونا آدم يقول لهم إن الله غضب اليوم غضب لم يغضب مثله ولن يغضب بعده أبدا. الغضب الذي لا قبال غضب زيه ولا بعده حيغضب زيه. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، يلا والناس شغالين يمشوا من نبي لنبي إلى أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. يأتوا إلى النبي فيقول أنا لها أنا لها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسجد تحت العرش فيفتح الله علي بما حامده. يعني ربنا بيفتح لي بحاجة كده ما في، أنا لا أعرف بما حامد ونوع من الحمد، لأنه داير يطلب من ربنا يثني عليه. ما ممكن تقول له يا ربنا ربنا جيب رزق وجيب مرأة وجيب كذا، ما في كلام زي ده. ربنا لازم تتذلل وتنكسر زي ما بتنكسر للبشر، تقعد تدنقر هناك من يومك تدنقر ده ده بتشحن عندك مشكلة طبعا وطبعا، ودي الأوراق ودي ما عارف الوين، وذاك راقي جوا وذاك يطرش وذاك قام وكلام كثير. انت ابدا امشي لله طوالك. ربنا بيفتح بالشفاء، الشفاء ذاته عنده، دي ما ادويه ساكت اللي بدوها الدكاتره، دي ادويه بس ده ما شفاء، ده بيدو الدواء لكن الشفاء ما عنده. لو الشفاء عنده يقول لك اسمع هاك بلعت اي بقي شديد ولا لا؟ والله ما بقي حمتي لعت 106 ما بيقدر. هو بيديك الدواء يقول لك كذا في اسبوع وتعالينا ثاني اجيك له. ليه؟ لانه هو بيعمل اسباب يمكن تنجح ويمكن لا، لكن ربنا بيشفي، يفتح عليك بالشفاء ويشفى، يفتح عليك بالدواء ويفتح عليك بمفاتيح انت اصلا في راسك ذات مرض. فيبقى اذا عرفنا الله سبحانه وتعالى باسمه الفتاح، وهو الذي يظهر الحق ويفتح بين المتخاصمين بالحق زي ما كان عند الرسل، وربنا سبحانه وتعالى فتح للنبي عليه الصلاة والسلام في قصة الإفك، هو ما قادر يرد، ما في زول قادر يرد، ربنا حكم. لكن ربنا سبحانه الفتح ذاته أنواع، يفتح عليك بالعمل الشرعي، تكون عابد مصلي وصائم ومنفق وعمل الخير كل ما شاء الله مشارك فيه، ويفتح عليك لحاجات في نوع العلم والمعرفة. وفي ناس ربنا يفتح عليهم في القرآن، ده تلقاه يجود القرآن ومتغل للقرآن ويحب القرآن ويقرأ القرآن والليل والنهار، وزول تاني يفتح له في الصلاة تلقاه بيصلي الليل كله، وزول يفتح له في الدعاء يقدر يدعو من المساء لحد الصباح، كما قال مالك قال وقف عامر قال يدعو من بعد صلاة العشاء حتى أذن الفجر. تقدر تدعو دعاء قدر ده يا أخي؟ نحن حسا الساعة دي نقلق نمشي جاي وتخط يدك هنا وتبوض يدك هنا وترقد وتقوم ساعة بس. الكلام ده ليه؟ لأنه هو عرف الله وأحب الله، ولله المثل الأعلى. حسا أي زول بيحب حاجة ما بيسجل أساس الكورة ده ينعز فأيس من تفتح لي كورة بس طوال يعمل كده تاني ما ابنه مصدر. والناس اللي بيحبوا الأفلام والناس اللي بيحبوا ناس يتكلموا معهم بالساعات الطوال، وأي زول على حسب هو ما بيحب. كمان اللي بيحب ربنا ولله المثل الأعلى ممكن يصلي لله الليل والنهار ويسجد ويقوم ومرتاح جدا. وفي زول يدعو دعاء طويل، يا ربنا ويا ربنا ويا ربنا، يدعو للمسلمين وللحيين وللميتين، ويدعو للشعوب ويدعو للفقراء وللأيتام، ويدعو للمرضى ويدعو ويدعو ويدعو. شفت كيف الحياة دي ذاتها ما بتنتهي عنده، وهو ما بينعس ولا يكل ولا يمل. وفي ناس يصل الأرحام ترجع حاين، ها كيف يا جماعة وكيف حالكم، ومفلس لكن يمشي لهم، هم غنيانين ما بيقدروا يجوا، هو في جانب ده مجيد. وفي زول يقصدوه الناس يحل المشاكل، إذا عنده مشكلة يحل له مشكلة. الناس دي ربنا فاتح عليهم بحياة، وفي ناس فاتح لهم بيه كله زي الرسل دين. الرسل دين ما شغلهم جزائي، شغلهم عالي عالي، بيدوهم امتحاناتهم عالية وشغلهم عالي. وفي نوع ربنا يفتح عليهم وهو في المعاصي وأرزاقه ماشى وخيراته ماشى، وهو يقول الموضوع ده لخير له، ده اسمه استدراج، ده غتيس حجر. وفي نوع ربنا يبتليه ابتلاءات خفيفة كل مرة يديه، عشان شنو؟ عشان ينتبه، ولنزغنهم من العذاب الأدنى دون العذاب شنو؟ الأكبر، لعلهم يرجعون. ربنا يديك تجيك صفقة أو بيسموها شنو؟ خسارة، بيسموها شنو؟ تخسر، يقول لك والله بس زي النار القامة ديك في السوق. انت مشو الموضوع ده شر بالنسبة لك، لكن هو خير، خير لأن الله سبحانه وتعالى أخذه عطاء. ربنا لو شال منك ده عطاء من ربنا عشان انت تبقى ذول كويس، لأنك لو فوقوك دي تماشي غرسان تب ماشي غرقان. يقول لك طبعا كان قلت تجي المسجد ساي يقول لك يا أخي المسجد شو عندنا زمن المسجد. الله يا الله نلم في الصلاة دي طرف طرف. ربنا لقاه ماشي قبيل وقت المفلس ما فوت الجوامع من مسجد لمسجد وعاب التب ويقعد كثير في الجامع ويقول الأذكار ويقول أي حاجة. لكن مما أدى شوية همارك أو الشيء خلى الأذكار خلها الصلاة تبقى الله بيجي يلقاه في أي محل. فربنا يقوم ينبهك ده للناس المؤمنين الصادقين. أي زول مؤمن صادق ربنا بيديه نوع من التنبيه عشان يرجع. يبتلي الناس بالسراء والضراء قال لعلهم شنو يتضرعون. لأنه كتدوك ذلك بتقوم ترجع يا رب يا إلهي يا سيد يا رب تدعو الله لتخرج من هذا المأزق تدعو الله لتخرج من هذه الضائقة وهكذا. فهو الذي يفتح حلول المشاكل حين إغلاقها في وجهك في كل الدنيا. أزول يقول لك والله الأمور دي تقفلت قدامي كلها. طبعا ده زول بيحوم ما بيعرف ربنا بيجي ربنا في الآخر يحوم حوامة جد. يا زول ما لك يقول لك والله ما خليت حد. التلفونات كلها انضربت وكم الرصيد والحوامة كالعدل برد انتب وأي حاجة سواء يقول لك بس بقين على الله. الله ده جاء منتهي في آخر نفس. انت من قبل لو جيت في الأول كان كفاك التعب ده كله التعب ده كله كان انت انتهيت منه. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم ربنا فتاح بيفتح بما تطلب وغير ما تطلب. ربنا بيفتح لك حاجات انت طلبتها واشياء ما طلبتها. حسيت بقى فاتح لك بحاجات كثيرة لكن ما جاب لها خبر. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الرسل يعني أحكم وأغضي بيننا وبينهم. تكون عندك مشكلة بينك وبين زول وإنت سألت الله وخليت الموضوع. أحيانا ربنا يأخر الفتح يشوف ثقتك فيه وقدرك ما يفتح لك طوالي. الواحد يقول لك والله الموضوع ده رفعته لا الله خلاص تسكت تاني ما تقلم تشكل الناس. رفعته لا الله لكن لسه غايته راجل رفعته لا الله والله لكن مدة طارت لكن غايته بس ده ما بينفع. لأن ربنا داير يشوفك انت بعد ما ترفع ثقتك في ربنا قدر كيف. وهل بتقيف من الدعاء ولا بتستمر؟ انت تكون مستمر لأن ربنا بيحب العبد الملحاح اللحوح الذي يلح شنو يلح في الدعاء يعني يطلب وينكسر ويتذل يا الله يا الله يعني ينهمك ما شايف البجاي والبجاي. ربنا بيحب النوع ده من الناس. لكن بدول يقول لك طبعا الحمد لله ما عندنا اي مشكلة وامننا موقفنا. يا زول ما بتأمن اي حاجة والله والله ما تنغش والله. ربنا الحديث الصلب بنهي عشان ما تقول واحد يقول لك والله طبعا قروشي كلها عملتها في اراضي لا بتصدم لا وين ما عارف هذا الهويت. والله الصدم ده في اي حاجة اي حاجة تصدم. في ناس عندهم بيوت كثيرة وانا اعرف زوج في خرطوم باع للناس عمارات. يا اخي ده بيبيع عمارات حقه زول مشهور ومن أسرة مشهورة وكنت ربنا أشال منه العمارات دي كلها والبيوت دي كلها والأراضي دي كلها ما لقى وإلا أجر بيت في الحجز. والإيجار بيدفعه للناس اللي اشتروا منه البيوت بيوت عمارات. أخيرا قاموا اتفقوا وقالوا يا جماعة نحن نشتري له البيت ده بس اشتروا له عشان ما تقول والله يا طبعا انا زول ذكي وانا جيد ما بس دخل قروشي فيه وين. انت قال لك تعمل الاسباب الشرعيه بس تشتغل تشتغل في أي نوع من التجارة بالطريقة الصحيحة الشرعي الحلال بعد ذلك ما مشكلة ترجو الله بعدين ربنا من الشوية ده ممكن يغنيك. يعني الغنى من ربنا ده ما ده اللهفة وإنت إنت تزيد وتكذب ساكت، لا، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يفتح عليك. لو إنت بتقول والله بس ربنا فتح يا زهر إنت فلا أي والله ومتابق الكري ربك الرحمن فتح عليك وخزائنه ملأ لما زول إنت زول مئة مئة، لكن زول يقول لك يا زول تعارف ونحن برضو عندنا أفكار واحد ما قاعد سايت ونحن عشان كده بعينك تدق الدلجة ما تكورك وكده ربنا بيرفعك فوق وبيقوم شنو بينزلك. والله بينزل الله ده بينزل نزول اضطرار الصعب. قال الله سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ربنا يفتح لك خير نعم ما تعرف تسد من وين الأمور كلها ماشية وإنت بعد ده زدت من الناس التكبر زاد والغطرسة زادت ونسيت إنك إنت زول الفقران ذاك والتعبان وما عندك أي حاجة أصلا، لا عندك فهم ولا عندك علم ولا عندك أي حاجة، والله أداك عشان تشكر وإنت بقيت تعالى. ربنا سبحانه قال حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم شنو مبلسون. ربنا وكت ياخدك بغتة دي فجأة انت ما عامل ضمانات في محلات تانية، لكن الجهة قد ربنا ما بتقدر تغفلها بحيث هو بياخدك ده انت ما بتكون عارفه أصلا. فربنا سبحانه وتعالى فتح علينا فتحا عظيما. وربنا اسم الفتاح الحاكم والغاضي، يفتح مواضع الحق ويحكم بين العباد فيما هم فيه يختلفون. فنوح عليه السلام قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا. الله فتح ولا ما فتح؟ الجماعة بيستهزئوا بنوح عليه السلام أول رسول ويدعوهم للتوحيد هم رفضوا. كمان ناس نوح دل ناس معاندين يقفلوا أذنانهم دل عشان ما يسمع ويضغطوا ما يشوفوا لا يسمع لا يشوف. وأخيرا ربنا قال لي تاني ما بيؤمن من قومك إلا من قد آمن، خلاص تاني ما في واحد بيؤمن بس الآمن ذي زيادة تاني ما في. وكنت خلاص غلبوه سأل ربنا قال لي أفتح بيني وبينهم بين قومي يعني بالحق. ربنا أفتح بيني وبينهم فتحا إني مغلوب فانتصر. شو الفتح كيف؟ يا ربنا قال سبحانه ففتحنا أبواب السماء. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم شنو بركات. والله يا ربنا لو كتفت عليك من فول بس تبقى أغنى ذول. ما في ذول بيقول أنا ببيع فول ما بغنى، يقول لك بس رزق اليوم باليوم. والله ربنا يفتح عليك يا اخي في ناس بيغنوا من طعمية بس طعمية بس، يشتري المربوع يشتري المحل القاعد يشتري المربوع يشتري وين طعمية بس ما في حاجة كبيرة. فيبقى ربنا وكتيجي يفتح ما بيكر لك الناس كر يقول لك هزول بس الطعمية. والله مرة انا لقيت ناس قال ده ملك الطعمية ونحن بعد فوتنا قلنا لا لازم نرجع يا زول لازم نشوف ملك الطعمية. الطعمية هل عادية دي يا اخي؟ يا اخي الزول ده لحد ما اشترى اول حاجة في ناس فريق نحن قلنا ناس الكورة بيجوا يصلوا ليش شغالين في الطعمية؟ واحدين لابسين صفر واحدين لابسين ما عارف قدر وذيل بيصلوا في محل الطعنية إذا ذاته عندهم محل مصلى يصلي برش يصلي. قلت لي يا أخي ذلك بالله جميل الكورة طوال الطعنية. قال لي لا ليش شغالين جوهين ليه كلهم. طيب يا أخي جيب الطعمية دي نشوف الحظ. بعدين ذوقنا الطعمية طعمية عادية. قلنا يا أخي عشان نحن ما نريد الطعمية يمكن نشوف زول ثاني. أسمع هذه يا أخي الطعمية عشان يعلم عشان نقول الملك الطعمية دي حاجة صعبة الطعمية. والله أي زول أكل يأكله ويسكت كانوا ما في حاجة. يا أخي الناس دي مدفسة كدي دي جابوا ربنا ربنا فتح عليك ربنا فتح عليك انت رزق. بس الرزق ده جاء جبال تعمل في محل ثاني تعمل بالطشاطة الكبيرة تعمل بالمكانات. فيبقى ربنا اذا داير يفتح عليك اذا ملك الملوك وهب فلا تسأل شنو عن السبب. ربنا اسمه الفتاح فتاح عليم مش فتاح بيفتح ذاكر بيفتح بعلم يعلم حالك وأحوالك ويعلم اجتهادك. وربنا سبحانه وتعالى يعلم كل ما تقوم به من واجب. كان انت بتساعد ناس من وضعك الضعيف ده كان انت بداير عشان تكسب حلال ده كله ربنا يعلم. عشان كده بيفتح عليك فتح بعلم فتح العليم الخبير سبحانه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأعطينا الراية غدا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال للصحابة قال لهم الراية دي أنا بكرة بديها زول هذا الرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. بالله دي مش درجة عالية. الزول بيشيل الراية دي بكرة ده الله بيحبه والرسول بيحبه هو ذاته بيحب الله والرسول. ونحن قلنا بين فائدة الأسماء والصفات أن تحب شنو أن تعرف الله وتحب. أصلا أنت تعرف أسماء ربنا ليه وصفاته ليه عشان تحبه عشان هو يحبك. أي إنسان عرف الله يحب الله حب ربنا يغنيه بحبه ذا لربنا ثاني ما داري حاجة. لكن نحن للأسف ما فهمنا الموضوع ده كويس. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال الراية دي غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. الصحابة كلهم ما في زول نام بيتكلموا مع بعض الراية دي كيف ان شاء الله انا اكون. اي زول تاني ما في زول نام ما في زول بيجي يقول يا اخي ده موضوع ساي يا اخي على غير كده مش ناخذ له نومه. كان اصل الله كاتبه بتجينا الصباح. زول ملك لك ما بده حاجه كلمك النصيحه. فجاء علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. الصحابه كلهم قاعدين الرسول بيشوقهم للحاجات. الصحابه في حاجه زي دي ما في زول بنوم ما حاجه فيها جنه لانه الصحابه دايرين الجنه. الجنه دي جاهدوا فيها وتعبوا وماتوا عشان يدخلوها وهاجروا خلوا بلده مره واحده. قال اين علي بن ابي طالب؟ قالوا يشكو من عينيه به رمد عنده وجع عيون. يعني ده عشان عنده عذر يشوف واحد ثاني يلقوا فرصه. قال لا جيبوه بعيونه ذل. فتفل على وجهه فبرا الرسول عليه الصلاه والسلام تفل عليه بقى كويس. والناس عرفوا انه الرايه دي علي بن ابي طالب ده معناها بيحب الله والرسول والله والرسول بيحبه وبيحبه الله الله والرسول ايضا بيحبه الصحابه. ما معناها بيحبوا دول باقي ما بيحبوهم. ولكن فرص كل مره تجي فرصه لزول في الجنه غصب. قلنا لمن؟ قال لعمر. أول من يأخذ كتابه بيمينه عمر بن الخطاب. لو وزن إيمان الأمة مع إيمان أبي بكر يبقى أي زول بيقوم بالدور. أبو بكر ده إيمانه بيرجح بالأمة. الأمة دي ما كثيرة كلها لو جابوا إيمان خطف كفه هو براه هو براه بينزل بها براه. لكن وقف مواقف لعب وقف مع الرسول عليه الصلاة والسلام مواقف ما ذكر ما قال بيتنا براه والبنات براهن وأنا يا رسول الله دي نفرق نمشي نشوف البيت وجيك راجع ولا ما جبنا اللبن وما بعرفوا شنو وما بيأكلوا وكان أنا ما جيت أصلا ما حيا يتغدوا وأنا كان ما جيت ما حيقوموا يا زول قول أنت متى يموتوا طوال ولا كيف. عشان كده هذه الأمور بتضيع عليك المواقف الدينية. في الدين ما يكون عندك موقف. أهلك يعفوك إذا ما زول يقول لك الزول ده الليلة ما بيجي لأنه في فلان ده مات. يقول لك الزول ده في عرس. لكن قلت لهم والله أنا مشيت درس درس درس وتخلينا بلهنا. لكن الباقي ده كله ما في مشكلة لأن الدين جوا في النفوس وحب الله وحب رسوله ما مو شنو ما مركز جوا. فالله سبحانه وتعالى قال ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق أنت خير الفاتحين. إنا فتحنا لك فتحا مبينا في صلح الحديبية. الرسول عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية ده الظاهر عند الصحابة أن الموضوع ده ما جاي معه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وصل مكة ومكة بلده وأهله وبيت النبي عليه الصلاة والسلام جنب الحرم. قال لي لا لا السنة دي ما تعتمر ترجع من محلك تجي السنة الجاية في الشروط. وأي واحد منا نحن المشركين دين منا نحن يعني الناس غريش كان جاكم هناك ترجعوا. وأي واحد منكم بيجينا هنا ما ترجعوا. فالرسول يقول موافق أي حاجة قال موافق. ومن الكتابة من البداية يعني حاجات كان بيكتب الإمام علي رضي الله عنه. الرسول ما بيكتب. فنحن أمة أمية لا نكتب ولا نقرأ. الشهر عندنا هكذا وهكذا وهكذا يعني 30 و29. قال من جو قاعد الصلح والمعاهدة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال للإمام علي أكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال لا نعرف بسم الله الرحمن الرحيم. سهيل بن عمرو نعرف باسمك اللهم الرحمن الرحيم دي ما بنعرفه. قال لي امحها امسحها خلاص اكتب لي باسمك اللهم. من محمد رسول الله قال لا لو نعلم انك رسول الله لاتبعناك انت ما رسول. من محمد بن عبد الله رسول وين نحن وكنا نعترف بحاجة زي دي ما خلاص وما العلمين معك مشكلة بي. فقال أمحها اللهم إنك لتعلم أني رسولك. قال والله لا أمحها إنك لرسول الله. ده خلاص ده الشكل ده ارتقم. الإمام علي قال ما في سحدي رسول نزل. فقال عمر بن الخطاب والله لا نرضى الدنيا في ديننا. قال يا رسول الله الناس ده نحن زمان من خيوم خليها سحدي زمان ما نخاف منهم في الجاهلية حسن هنا على الحق. قام خلى الرسول عليه الصلاة والسلام مشى لأبو بكر قال لي أبو بكر الموضوع ده كيف اخذ حجارة رسم. قال أبو بكر إنه رسول الله. شو أبو بكر فاهم كيف؟ قال لي عمر ده رسول كان رجال ما كان رجال منه كان شجاع ما أشجع منه وكان فهم ما أفهم منه وكان تقوى ما أطغى منه كان أي حاجة. ده رسول ما بيعمل شيء ده معه الوحي لعبه الوحي حرفه. قام سكت. المهم الرسول قبل. ف فكان هذا فتح، ده في الظاهر تشوفه مشكلة، وهو في في في الآخر جاب لهم فتح. ربنا قال لي إنا فتحنا لك فتحا مبينا، الفتح المبين الواضح. فيبقى ربنا سبحانه وتعالى إذا ضيق عليك في محل داير يفتشك عشان يفتح لك فتح، شنو فتح عظيم. السنة ربنا ما فاتح علينا من 200 عسيت، جاتك حمى من 200 مش قاعد لك زمن في السوق ده، عارف اي مطعم كويس وعارف اي حاجة. السمك ده ما يحل ما ودوه، الناس عارفين محل وين، ام فتفت محل ومدوه الناس عارفين محل وين، ويقول لك كبدة الابل وما عارف وين والخدر واهم حاجة وسوي السلطة ونحن اللي حقين لكم وجايين عليكم. انت طيب ما ربنا فتح لك فتح طويل، لقاك انت قدر ما فتح لك عليهم ما ماشي، بيقوموا يدوك طوال شنو بشنو بجند من جنوده. والله ربنا عنده جنود، ياخذ بعوضه ده السجن عنده سلاح شايلاه، تلبي تشيل بيوت دي قاعدة في الأركان بتعمل فيك لا يعلم إلا الله. زول كبير قدر ده كان حاسه خدته جنبك البعوضة دي وتطرش وانت شغال استفراغ 24 ساعة، يقول لك هذا ده من شنو، اوعى يكون من دي. طيب ما تعرف ضعفك بعدها، اعرف ضعفك انت ما عندك قوة. فربنا سبحانه وتعالى فات علينا فتوحات كثيرة لا تحصى ولا تعد. كتاب ما بتقدروا عليه، خليكم ساي كده. قال سجد موسى ابن جعفر سجود أول الليل، فجعل يدعو في سجوده لحد 200 لحد الفجر، سجدة واحدة بس. يا أخي نحن ناس أي حاجة لازم نعرفها، حسيت كان قاعد كان دخل زول اللي تعرفه ونام يقعد تعال كده لحد ما يقعد، حتى بعدها تشوف تقعد تاني تشوف التاني بالصورة دي، ده بس جو سجدة واحدة لحد ما شنو الفجر جاء. قال بيدعو في السجود لأنه أغرب ما يكون العبد من ربي وشنو وهو ساجد. أنت تقول لي يا فتاح يا عليم أفتح علي يا رب بالعلم والمعرفة، أفتح علي يا رب في مشكلتي دي حلها لي، أفتح علي بحلول، أفتح علي بأرزاق، أفتح علي بالشفاء. ربنا سبحانه وتعالى يفتح على الناس جميعا فتح عام، وفي فتح خاص للمؤمنين إذا طلعوا من الطريق عشان يرجعوا ثاني. فيبقى ربنا سبحانه وتعالى بهذا الفتح العظيم يجعلنا نطمئن بأن ندعوه هو الفتاح ليفتح عليك بمفاتيح لا يعلمها إلا هو، فتدعوه باسمه الفتاح ليفتح عليك فيما أغلق أمامك. ما الحياة الفاتحة دي ما فيها مشكلة، الفتح دائما للحاجة المكفولة، ففي أبواب مقفلة قدامك، كان مع أسرتك عاملين معك مشاكل، كان مع ناس عاملين معك مشاكل، أكان الدولة ذاتها مضيقة عليك، أنت مضيق على ناس، أي زول عنده مشكلة قفلت قدامه الأبواب في جهة ما بتتقفل قدام الأبواب، ده ربنا سبحانه وتعالى بيفتح يفتح عليه فيبقى حاسة دي اي زول عنده مشكلة يسأل ربنا يفتح عليه اي موضوع عندك، لكن ما تقول ربنا يفتح عليك وتكفي دكانك وتقعد في البيت. تقول شنو؟ والله راجل ربنا يفتح عليك. سألناه لا، الأخذ بالأسباب من الدين وترك الأسباب غطح في حكمة الله. فلا بد من الأسباب، تعمل السبب الشرعي وترجو الله شنو أن يفتح لك. ما في ناس ربنا فتح لهم مثل هذا بتقول ده اللي يقول كده كيف تكون في الخلد، ربنا يفتح لك، يفتح لك تلقى أشياء. لكن شنو الاعتراف مهم، تعترف لربنا بالفضل. عندنا مشكلة أساسية، ما قاعد نشكر ربنا الذي يفتح أبواب الامتحان والابتلاء. يفرض ربنا يفتح أبواب الامتحان والبلاء، ده قلنا نقبل. ربنا يفتح يحكم بين العباد فيما هم فيه يختلفون، وقال عليه الصلاة والسلام إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح. الخير ذاته خزائن كثيرة عندها مفاتيح، فإنت تفتح أبواب الخير عشان ربنا شنو يفتح عليك. فربنا فتاح عليم. بعد تاني زول عنده مشكلة ما في، ربنا اسمه الوهاب، ده بيدوك هبة ساكت بدون ما تزال بيهب لك. ربنا زي ما حسي واهب لك، واهب لك حاجات كثيرة عندك. اشتريتها من السوق، الكيلو باشتراها بكم؟ الكيلو باشتراها بكم؟ الكيلو الواحدة. الناس دوش يشتروا برا بملايين، انت بدينك هبة ساكت مجان، كلها شغالة مجان، هبة من ربنا. الكبد ده يتلي يجيو تليف يزرعوا له، كبد شغال هبة من ربنا مجان، نفس هبة من ربنا مجان، الأولاد اللي ادوك لهم ذات هبة من ربنا مجان. عشان ما تجي تقول والله المرة دي جابت لي أربعة، جابت لك من وين؟ الله وهبك أولاد، يهب لمن يشاء إناسا ويهب لمن يشاء شنو الذكور، يديك أولاد وبنات ويديك أولاد وبنات. يبقى ربنا اسمه الوهاب وربنا اسمه الفتاح. الفتاح ده بيفتح لك أي حاجة اتقفلت قدامك، عشان ما تقول الباب ده بقى ضيق. أي باب اتقفل قدامك ربنا بيفتح. عشان الناس يقول لك بعد ده والله يزول ده موضوع ده دقر ثاني ما بيتحرك، لأن واحد مرة قال لي الموضوع ده نزل فيه دبو البط. قلت له دبو البط ده؟ قال لي يعني يعني يعني يعني شاحن راسه وشنو وترلا. وبعدين قال لي ده ثاني ما بقوم. قلت له بيقوم ما ربنا قاعد، كان دار يفتح بيفتح. فربنا سبحانه وتعالى ده معناها ما تيأس، اي حاجة اتقفلت قدامك تسأل الفتاح ان يفتح عليك ويفتح. واي فتح ربنا اداك له تشكر الله عليه، عشان ما تنسب لنفسك حاجة، ما تنسب لنفسك حاجة. ربنا فتح عليك في الارزاق، فتح عليك في الافهام، فتح عليك في بسلطة، فتح عليك بجاه، فتح عليك بعلم، فتح عليك باي حاجة، ده فتح من ربنا. وناس ربنا يفتح لهم في عبادات، يفتح لهم في طاعات، يفتح لهم في انفاق، يفتح لهم في صلة ارحام، يفتح لهم في كذا، ده كله فتح من ربنا. فاشكروا الله سبحانه وتعالى الذي فتح عليكم وفتح علينا وعلى جميع المسلمين فتحا من عنده نصرا وتأييدا. حتى النصر ده بيسموه فتح، فتح مكة الله الفتح، النصر فتحا مبينا ونصرا واضحا، ده كله بيفتح ربنا، يفتح الفتوحات المكية والفتوحات ده كله ربنا الفتح، فتح الأبواب ونصر جنده وهزم أعداءه. فأي زول يكون مع الله ربنا بيفتح عليه هو وبيغلق على الزول الثاني. عشان كده ما تنزعج، كان الناس عملوا فيك أي حاجة ما تنزعج، أنت تسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح بينك وبينهم. وهكذا كان الرسل، الرسل دول كلهم بيسألوا ربنا يفتح بينهم وبين قومهم. الرسول عليه الصلاة والسلام، شعيب، نوح، كل الرسل بيقولوا كده. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.